تفسير الآية 15 من سورة الواقعة، يقول تعالى: على سرر موضونة، أي من علامات تكريمهم وتمام نعيمهم وراحتهم أنهم يجلسون في تمام الاستجمام والراحة على سرر، جمع سرير، موضونة أي منسوجة ومضفرة بإتقان وإحكام وجمال. وهذه الضفائر مزينة ومشبكة بأفخم وأجمل أنواع الزينة من ذهب وفضة وغيرهما، بحيث يوضع عليها المفروشات والوسائد المريحة الفخمة المبهجة.